إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة الطيبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. نحن تحدثنا فيما سبق عن نوعين من القياس لا يجوز لمسلم أن يستخدمهما في حق الله تبارك وتعالى. لا يقيس الله على خلقه بقياس يسمى بقياس إيه؟ ها؟ بقياس التمثيل أو قياس الشمول، يعني لا تقيس الحق على الخلق بقياس يستوي فيه الأصل والفرع. إن بيجعل ربنا سبحانه وتعالى في كل ما ثبت له من الصفات فرعا ويقيسونه على الأصل الذي يرونه اللي هو المخلوق، هذا يسمى قياس الغائب على الشاهد، يسموه كده. قياس الغائب على الشاهد بقياس تمثيلي لا يجوز، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، واتكلمنا عن هذا بالتفصيل. وأيضا لا يجوز في حقه قياس الشمول، وقياس الشمول هو القياس الذي يستوي أفراده في الحكم، قياس كلي على ايه؟ على جزء، يعني يكون في قانون شامل يحكم الجميع فتأتي تطبقه على رب العزة والجلال، هذا أيضا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى متوحد عن الكل، منفرد عن الكل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. ده معنى التوحيد، أن تفرد الله عن الأقيسة التي تحكمنا، سواء كان قياس تمثيلي أو قياس إيه؟ شمول. وأظن جميع الحاضرين الآن اللي واظبوا معنا في المحاضرات السابقة يدركون معنى قياس التمثيل وقياس الشمول. اليوم هنتكلم في قياس يجوز استخدامه في حق الله. هذا القياس كان السلف يستخدمونه في إظهار الحق، اسمه قياس الأولى. قياس إيه؟ الأولى. لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، يبقى في قياس يجوز استخدامه في حق الله وقياس لا يجوز. يقول ليس كمثله شيء، أو يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ماذا يقصد بهذا؟ قياس التمثيل وقياس إيه؟ الشمول. لكن لما يقول ولله المثل الأعلى يبقى يقصد قياس الأولى. خلينا نشرح قياس الأولى ببساطة ونعرفه. كل اثنين يشتركوا في وصف مجرد، والمقصود بالوصف الايه؟ المجرد، انه لا يضاف لا الى فلان ولا الى غيره. زي ما نقول مثلا ان الكليه، كليه الطب، بتضع قاعده بيمشي عليها الناس، يقول لك ان اللي يجيب في الثانويه العامه مجموع 90% يدخل كليه الطب. 90% ده وصف هينطبق بقى على اللي ينطبق، هو لسه ما تحددش فيه فلان او غيره. لكن لو تقدم اثنان الى الكلية، واحد جايب 95 واحد جايب 90%، هم هيدخلوا، لكن الاعلى في الوصف هو الاولى بالدخول. يبقى اللي جايب 95 يدخل من باب ايه؟ اولى. ليه؟ دي فطرة موجودة في النفس محدش يقدر يدفعها. يعني ما ينفعش مثلا اللي جاب 95 يقدم ورقه فيقول له انت ما انتش جايب 90%، يلا مع السلامة. انتوا بتضحكوا طبعا. ليه؟ لان يعني الفطرة تقتضي ان الاعلى في الوصف هو الايه؟ هو الاولى. اللي حائز على درجات اعلى هو الاولى، ولذلك تلاقي ان درجاته اعلى بيقدم. ده ببساطة اسمه قياس الأولى، وده في فطرة في النفوس. تعالوا نعرفه بقى. كل اثنين يشتركان في وصف مجرد، ده تعريف. كل اثنين يشتركان في وصف مجرد فالأعلى منهما أولى به. الأعلى منهما إيه؟ أولى به. يبقى لو في اثنين اشتركوا في وصف أنت بتقدم الإيه؟ الأعلى أو الأولى. فهنا طبعا لما دي الأمر ده معروف. أما واحد يكون غني، خلي بالكم من الوصف ده لأن ده مهم جدا. واحد يكون غني عنده مثلا 100,000، وواحد عنده مليون، والاثنين رايحين في بنك ولا رايحين في أي مشوار، بتاع المليون بيسبق، مع ان ده غني ومتصف بالغنى وده متصف بالغنى، لكن الأعلى هو الإيه؟ هو الأولى، الأفضل في الاثنين. طيب ده بالنسبة لسائر الخلق، لكن احنا عايزين نطبق هذا القياس فيما يخص الحق سبحانه وتعالى. هنقول فيه في تعريفه الآتي. الوقت كتبت التعريف الأول، ها؟ كل اثنين يشتركان في وصف مجرد فالأعلى هو الأولى به. عرفت القياس الأولى؟ طيب نقول بقى في حق الله عز وجل: كل كمال مجرد عن النقص. كل كمال، ها، احفظوا معايا، كل كمال مجرد عن ايه؟ عن النقص. اتصف به المخلوق وثبت وصف الخالق به فالخالق أولى به من المخلوق. نقوله تاني، عايزينكم تحفظوه لأن القياس ده انت هتستخدمه كتير، انت ما تيجي تبين مسألة للناس او توضحها فهتلاقي ان هذا القياس سيأتي على بالك، تضرب أمثلة به كتير، ودايما هتلاقيه في الأمثلة اللي كان بيستخدمها الصحابة او علماء السلف الصالح. يبقى نقول بقى كل كمال ايه؟ ها؟ مجرد عن النقص. يعني ايه كل كمال مجرد عن النقص؟ هو في كمال وفيه نقص؟ نعم، ممكن يكون عندنا كمال وفيه نقص. يعني بتقول مثلا صفة السمع دي كمال وضدها نقص، انما نقول مثلا صفة قضاء الحاجة في الانسان هي بالنسبة لنا كمال، لكن كمال فيه ايه؟ فيه نقص. فما ينفعش كده على الاطلاق، كل كمال مجرد عن الايه؟ عن النقص. اتصف به المخلوق وثبت وصف الخالق به من خلال القرآن او السنة، لان مش اي حاجة انت هتقارن كده تقول اذا كان الانسان كده يبقى ربنا اولى، اذا كان الانسان يبقى مهندس يبقى ربنا هو المهندس من باب ايه؟ اولى. فتثبت له وصف ما وردش لا في كتاب ولا فين؟ ولا في سنة. يعني احنا نتكلم لازم يكون الوصف ورد فين؟ في الكتاب والسنة عشان يبقى الضابط واضح. يبقى نعرفها كل كمال مجرد عن ايه؟ ها؟ عن النقص. اتصف به المخلوق وثبت وصف الخالق به فالخالق اولى به منين؟ من المخلوق. ده بيضربوه في اثبات الصفات لرب العزة والجلال. خلينا نوضح الموضوع ده بشكل افضل، وكيف ان القرآن يستخدم قياس الأولى في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أصلا كان المشركين أو كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون لأنفسهم الأفضل والأحسن والأعلى، فربنا سبحانه وتعالى يعيب عليهم ذلك ويذكر لهم قياس الأولى. يعني الآية اللي ربنا يقول فيها ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم جت في قل ويجعلون لله البنات، قل الملائكة بنات الله سبحانه ولهم ما يشتهوه. ايه اللي بيشتهوه؟ بيشتهوا الولد مش البنت. يعني كان العرب زمان لما تجيله بنت تبقى كارثة، فيضطر بعضهم بسوء تصرفه الى وأدها والى قتلها. ف زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني انت بتقول الاولاد بتحبوهم وتنسبوهم لربنا سبحانه وتعالى. طب يا اخي خليك عادل، لو حتى انت فرضت ان ربنا له ولد تقوم تجعل له البنات اللي انت بتكرهها وتنسب الى نفسك انت الولد؟ انت فاهمين اللي؟ طب حتى لو انت على فرض صحة الكلام ده، وكان الكلام ده غلط من اصله، لكن شوف حتى يعني الشرك او الكفر يؤدي بالشخص الى ماذا؟ الى ان يجعل ربي سبحانه وتعالى المثل السيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هو نفسه مش راضي بالانثى، فكيف ينسبه الى رب العزه والجلال؟ المهم الى ان قال: الا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل الايه؟ السوء. ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. ان عزه ربنا سبحانه وتعالى تفرض على كل انسان رغما عن انفه ان يكون له المثل الاعلى. ده هو اللي وهبكم الحياه واعطاكم الذكر والانثى، يبقى تنسبوا اليه ما لا ترضونه الى انفسكم. سبحان الله. الا ساء ما يحكمون. وهو العزيز ذو العز وهو الحكيم ايضا، لان الله امهلهم، المفروض يتعاقبوا على كلامهم ده. فعزه تعقبها ايه؟ حكمه. ولذلك قال: ولله المثل الايه؟ الاعلى. ده اسمه قياس الاولى، لكي يبين ان الله عز وجل يجوز في حق قياس الاولى، مع ان القياس من باب التنزل مع الخصم، وربنا لا له ولد ولا له بنت. بس هي القضيه في ايه؟ انت من باب المخاطبه احيانا تلاقي واحد بهذه النوعيه، تقول لي يا اخي حتى انت ما انتش، لو فرضنا حتى يبقى ربنا له الولد وانت لك البنت، ما يبقاش العكس، اخد بالك ازاي؟ لكن هو ربنا لا له ولد ولا له ايه؟ ولا له بنت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خلينا نضرب بعض الامثله في باب العقيده لقياس الاولى. ادي احنا ضربنا لكم مثل في الواقع. اهو اللي مقدم كليه الطب او كليه الهندسه اللي جايب مجموع اعلى بيبقى اولى من الايه؟ من الادنى منه. بقياس اسمه قياس الاولى، ودي معروفه وفطره في النفوس. الامام احمد بن حنبل كان يستخدم هذا القياس في اثبات الصفات، زي ما سالوه مره بيقولوا ايه؟ يعني انت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. كلمه بائن يعني ايه؟ عليك صلى الله عليه، غير مختلط او منفصل في الذات. مش ان ربنا بذاته حل في مخلوقاته وتخلل فيها، لا، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته. ربنا سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه. فبقول له يعني نفهمها ازاي دي؟ يبقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى علمه احاط بكل شيء في كل مكان وهو فوق عرشه؟ فالامام احمد ضرب لهم مثل بقياس الايه؟ الاولى. شو بيقول لهم ايه؟ القدر، لو فرضنا ان كاس او قدر كده صافي، انا مطلع على كل صغيره وكبيره داخله، لكن هل انا في داخل الكاس ولا في خارجه؟ في خارجه. قال اذا كان ده بالنسبه للمخلوق وامر ممكن وواقعه ان يرى ما في داخل الشيء وليس هو في داخله، فالخالق سبحانه وتعالى من باب ايه؟ من باب اولى. يبقى الامام احمد استخدم قياس ايه؟ الاولى. ان ربنا من فوق عرشه مطلع على كل صغيره وكبيره في خلقه، لان المخلوقات ما فيش شيء بيحجب شيء عن ربنا سبحانه وتعالى، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، فلا شيء يخفى على رب العزة والجلال. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل إذا شاء تجلى من فوق عرشه لما شاء من خلقه، كما حدث عندما تجلى للجبل فجعله إيه؟ دك. يعني موسى لما طلب الرؤية قال لن تراني. طيب لن تراني، احنا قلنا ليس لأن الله لا يرى، ولكن لن تراني لأنك في دنيا ابتلاء. والإنسان مداركه لا تقوى على رؤية الله في الدنيا لحكمة أرادها هي الابتلاء. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فالله من فوق عرشي تجلى للجبل، فكيف بموسى الضعيف؟ يبقى ده برضه بقياس الأولى نقول إن أضخم الأشياء في الدنيا لا يقوى على رؤية الحق سبحانه وتعالى، يبقى عدم رؤية الإنسان لربه في الدنيا من باب أولى. ده قياس اسمه قياس إيه؟ الأولى. مثل ثاني ضربه الإمام أحمد بن حنبل لمن شكك في أن الله فوق عرشي أو بائن من خلقي، بيقول إيه؟ بيقول إن الذي يصنع الصنعة أو يبني الدار بعد أن يخرج منها وهو الذي صنعها وأتقن صنعتها، هل يخفى عليه شيء مما في الدار؟ ها؟ ليه؟ لأنه الذي صنعها. فالله الذي خلق الخلائق بقدرته عالم بكل صغيرة وكبيرة في مملكته من باب إيه؟ من باب أولى. ده اسمه قياس إيه؟ ها؟ الأولى. هذا يجوز في حق الله. هذا كان الإمام أحمد بن حنبل بيستخدم هذه الأقيسة لكي يبين أن الله من فوق عرشه بائن من خلقه. عارف فهمتوا يعني كلمة بائن من خلقه؟ يعني هو مش داخل المخلوقات، هو فوق المخلوقات، وهو من فوق المخلوقات لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل صغيرة وكبيرة في الخلق. فالمعية هنا إن الله معنا معية علم وإحاطة، وده مش تأويل بمعنى صرف اللفظ من معنى إلى آخر، ولكن تأويل بمعنى الحقيقة التي يقول لها الكلام، لأن حقيقة المعية في حق الله كده. زي ما تقول مثلا أهو الشخص اللي جالس على الكاميرا قاعد بيراقب حركة المترو والناس اللي داخلة واللي خارجة، بائن منهم ومنفصل عنهم وفي مكان تاني بعيد خالص، لكن هو مع كل واحد وقاعد بيراقبه، صح ولا لا؟ نعم. إذا كان هذا يحدث بالنسبة للمخلوق يبقى للخالق من باب إيه؟ أولى. الله فوق عرشه وهو مطلع على كل صغيرة وكبيرة، بل اللي بيراقب مثلا واحد ماشي ولا حاجة سهل إن هم يمسكوه. الوقت لما تدخل سوبر ماركت كبير في المناطق الراقية اللي بيتكلموا عنها هتلاقي فيه كاميرات مراقبة، ممكن ساعتها وانت بتاخد الحاجة تلاقي واحد جه مسكك على طول، هو مش بقى انت مفكر ان مفيش حد معاك، خد بالك ازاي؟ يجي يفتشك ويطلع الحاجة من جيبك تبقى حكاية وفضيحة، خد بالك ازاي؟ ولذلك الشخص اللي ما كانش رقيب على نفسه يخاف من ربه بتبقى العملية صعبة. حتى ان في يوم من الايام كنا في احد الاسواق، بس كان الكلام ده في كندا. فالمهم احنا دخلنا سوق كبير جدا، سوق يعني لا تتصور حجمه. فانا بسال الاخ اللي كان المترجم اللي كان معايا بقول له قول لي الاخ ده انتوا ليه ما بتعينوش حراس على الناس يقفوا في السوق عشان يتابعوا الناس وكده يعني؟ قال احنا سايبين الناس لضميرهم. قلت لا الحكايه مش كده، اكيد في حاجه. قال لي احنا بنحسبها بلغه الماده. هذه نكته بس على اساس ايه تنعش الجو شويه. بلغه الماده. ازاي بلغه الماده؟ قال لو جبنا ناس حراس 20 او 30 واحد اجرتهم هتكلف كام؟ هتكلف يجي 50,000 دولار. الحاجات اللي بتسرق ما تجيبش ال 50,000 دولار. فكان الاولى والاصلح ان احنا نسيبهم، ومنها الشخص هيبقى راقب على نفسه يقول يعني اللي هطلع حرامي، خد بالك ازاي؟ لكن سبحان الله يعني القصد. ايضا ابن تيميه ضرب امثله جميله جدا في اثبات صفات الحق سبحانه وتعالى. المثل الاول مثل الجنه. مثل الجنه مثل بيضرب لإثبات صفات الحق سبحانه وتعالى بقياس الأول. إحنا بنثبت أوصاف الحق كما وردت في الكتاب والسنة، أسماء والصفات. لا نعطل أوصاف الله أبدا ولا ننكرها، بل ما ورد في كتاب ربنا نقول به، والله أعلم بكيفيته. والباب بتاع الأسماء والصفات، هذا الباب يكاد يكون مستحوذ على نص المكتبة الإسلامية ونص الحديث في التاريخ الإسلامي. يعني خد الكلام كله واقسمه نصين، نص بس لوحده في قضية إثبات الصفات أو عدم إثبات الصفات. إثبات الصفات تشبيه، ولا بد من التأويل أو تغيير المعنى إلى شيء من هذا القبيل. ده كان تاريخ الإسلام، يعني حتى الناس بيتميزوا على هذا الأساس. أنت بتثبت الصفات فيسميه من المثبتة، أو احنا يسموهم المجسمة أو الحشوية، أو يسموهم الجماعة أهل الظاهر، ويسموا الجماعة اللي بينكروا الصفات أهل اللغة، أهل البلاغة والفصاحة، أهل التأويل، أهل المجاز، اللي بيغوصوا في أعماق الإيه النصوص، حاجة الكلام اللي يود ولا يجيب ده بالك إزاي صراحة يعني. فهنا الناس في العالم الإسلامي لما تيجي تحددهم الآن هتلاقي أكتر من 80% منهم مع الباب اللي بيعطل صفات الحق سبحانه تحت مسمى التأويل. علماءهم العامة على فطرتهم يصدقون الله في خبره، لكن أنا بتكلم على 80% من أهل العلم فيه، إن هم على هذا المذهب سواء يعرفوا أو لا يعرف. هم متصورين ده مذهب أهل السنة الجماعة اللي هو المذهب الأشعري اللي سائد في البلاد الإسلامية خصوصا مصر، و20% منهم على إثبات الصفات. فكانت قضية إثبات الصفات دي مهمة جدا، ولذلك احنا هنعرفكم دلوقتي طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الحق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير. ليس كمثله شيء، لا في سمعي ولا في بصري ولا في علمي ولا في حكمتي ولا في كل ما ثبت له من أوصاف الكمال. فنظرا لأن موضوع إنكار الصفات هذا توسع فيه توسعا شديدا، ففيه اللي أنكر الصفات كلها زي مين؟ ها؟ المعتزلة. المعتزلة بينفوا صفات ربنا كلها، يقولوا مالوش ولا صفة. فاكرين لما بقول لك واحد بيقول ربنا ليس كمثل شيء، نقول له في ايه؟ يقول لك ولا له اي صفة. انت نفسك ما ترضاش على نفسك، فكيف ترضاها لربك؟ فالمعتزلة اثبتوا اسماء ونفوا الايه، قالوا مالوش ولا صفة. والجهمية قالوا لا اسم ولا صفة. الاشعرية اثبتوا كام؟ 7 صفات بس. طب انتوا اثبتوها ليه؟ مش معنى الباقي ده هيجي الكلام ده بالتفصيل لما نبين هذه القضية، لما تناقش مثل هذه الامور، لان دي مهمة جدا للعقيدة. ليه اثبتت 7 صفات؟ قال لك والله انا عقلي هو اللي اثبتها. طب والباقي؟ قال لا، عقلي ما يثبتهاش. يعني كأن الفيصل في اثبات الصفات عقله ولا شرع ربنا؟ قولوا يا اخوان العقل. طب لما اثبتت 7 صفات وايه هي هم؟ يعني ما هنقولها معلش لان طبعا ما نقدرش نستغنى عن هذه في بعض الايه المحاضرات بتيجي وتتكرر. قال انا اثبتت ان ربنا متصف بالقدره. دليلك ايه على اثبات القدره؟ قال وجود الفعل الحادث. طالما في مخلوقات اتخلقت وتوجدت بعد ان لم تكن، يبقى لازم يكون في واحد خلقها قادر، لان ما كانش عنده قدره ما ينفعش يصنع الحاجات دي ويخلقها. فقالوا الفعل الحادث يدل على الايه؟ ها؟ القدره. اكتبوا الكلمتين دول، او اكتبوا دليل الاشعريه على اثبات الصفات المعنويه. دليل ايه؟ الأشعرية على إثبات الصفات المعنوية. شوفوا كلامهم بس، بيقولوا احنا أثبتنا صفة الايه؟ ها؟ القدرة. ليه؟ قالوا الفعل الحادث. فعل حادث يعني المخلوقات اللي بتتولد وتخلق دي، دليل على ان اللي خلقها قادر، ان مش ممكن واحد عاجز يخلق بهذا الكمال. طيب الفعل الحادث دل على الايه؟ ها؟ على القدرة. والتخصيص دل على الإرادة. اكتبوها بس اشرحها لكم. والتخصيص دل على الايه؟ ها؟ على الاراده. والإتقان دل على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. يبقى عيدها تاني علشان تحفظوها وتكتبوها. قالوا الفعل الحادث يدل على الايه؟ على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على ايه؟ على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. صلى على رسول الله. هم قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، قالوا ما فيش واحد بيخلق الخلقة اللي موجودة في العالم دي، بشر وحيوان وإنسان، إلا إذا كان موصوف بأنه قادر، لأن العجز ما بيخلقش الكلام ده. وقالوا والتخصيص يدل على صفة الإرادة. التخصيص يعني إيه؟ يعني إن يكون إحنا نشوف إن هذا الشخص يكون شكله جميل والآخر قبيح، هذا ذكر وهذه أنثى، هذا غني وهذا فقير. الحكاية دي ما جاتش عشوائي، لو كانت بتيجي عشوائي كان يبقى كله زي بعضه. فطالما في تخصيص يبقى في إرادة مريد أراد إن ده يبقى ذكر وأن ذلك أنثى، أن هذه أنثى. يبقى التخصيص بين المخلوقات يدل على الإيه؟ على الإرادة. قالوا إتقان الصنعة يدل على العلم. ما بنشوفش حاجة من اللي ربنا خلقه إلا وهي متقنة، ومش ممكن تكون متقنة إلا إذا كان من صنعها لديه علم بكيفية الصنعة. صح ولا؟ وده كلام مظبوط، يعني الناحية العقلية مظبوط. الفعل الحادث يدل على القدرة، ها، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على إيه؟ على العلم. قالوا إحنا عمرنا ما شفنا واحد عنده قدرة وعنده إرادة وعنده علم هو ميت، لازم يكون إيه؟ حي. وما فيش واحد حي إلا هو بيسمع ويرى ويتكلم. دول الصفات اللي هم أثبتوهم رب العزة والجلال. طب والباقي يا جماعة؟ بقية الصفات زي الرضا والغضب، نزول استواء، المحبة، بقية الصفات اللي ثبتت لرب العزة والجلال، الخبرة، الحكمة، الأشياء دي. قالوا والله احنا شوف الحاجات دي كلها نصوص سمعية، يعني جت فين؟ في القرآن أو السنة، ورد بها السمع، لكن العقل ما يثبتهاش. ازاي الكلام ده؟ عقل ما يثبتهاش ازاي؟ ولذلك في عبارة بقى هتحفظوها للشيخ الإسلام ابن تيمية بيرد عليهم يقول لهم ايه؟ القول في الصفات كالقول في بعض. القول في الصفات ها؟ كالقول في بعض، والقول في الذات كالقول في الصفات. حاضر. القول في الصفات كالقول في بعض. في بعض. بعض اين؟ جنس واحد يعني. حقيقة هشرحها جاية لسه. لا محاضرة، دي محاضرة مستقلة، بس دي اقحمت نفسها في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. القول في الصفات كالقول في بعض، والقول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. اكتبوها كده، اكتبوها، هيجي وقتها، هيجي وقتها. انتوا فهمتوا الاول ادله الاشعريه على اثبات الصفات السبعه دول؟ ها، مين يقولهم؟ ها، الفعل الحادث القدره، والتخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم. وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد أن يكون إيه؟ سميعا بصيرا متكلما. أثبتوا سبع صفات ربنا. تبوا باقي الصفات بيقولوا فيها بقى، اكتبوا بيت الشعر ده: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، ها قول، وروم تنزيه. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ده اللي بيحفظوا له أولادنا في المدارس. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني اطلب التنزيه. نرجع بقى الموضوع إثبات الصفات. إحنا إثبات الصفات عندنا كل وصف ورد في القرآن أو في السنة نؤمن به كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، والتكذيب بخبر الله أو بصفة واحدة من صفات الله عز وجل كالتكذيب بسائر صفاته، لأن هو مبدأ. ربنا أخبرك عن نفسه بأنه يفعل كذا أو أنه من وصفه كذا، فيتصدق يتكذب. لأن احنا قلنا في بداية المحاضرات لو انتم فاكرين، المسلم مطالب بأن يصدق الخبر وأن ينفذ الايه الأمر. فربنا بيخبرك أنه على عرشه، تصدق ولا تقول له والله مش عاجبني الكلام، ولا عقلي ما بيثبتش الكلام ده؟ هو ده المبدأ. واحد يقول لك والله يا أخي مش داخلة في دماغي، والله أنت حر، دماغك بقى أشوف لك حل فيه، خبرك إزاي؟ إنما تقول لي لا الآية مش داخلة في دماغي، يبقى أنت بترد كلام ربنا سبحانه. ولذلك ابن تيمية بيسموهم معطلة، بيسموهم إيه؟ معطلة. وهنعرف طريقتهم أهو. المعطل هو سماه معطل ليه؟ سمى الناس دي معطلة؟ التعطيل معناه الرد بحسن نية، ده اللي يقصده ابن تيمية. إنما لو كان رد بسوء نية يبقى كفر. شفتوا بقى ازاي؟ لان بعض الناس يقول لك طب واللي بينكر صفات ربنا دي زي المعتزل اللي انكروا اوصاف ربنا كله، قالوا ما بيتكلمش ولا بيسمع، خد بالك ازاي؟ نفوا عن الله صفه السمع وصفه الكلام والاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء، ونفوا كل الصفات اللي دلت عليها الاسماء. طب الناس دول نقول عليهم كفار؟ لا. ليه؟ لأن هو دخلت عليهم شبهة وهم بحسن نية يرغبون في توحيد الله فلم يوفق، أخطأوا فيطلق عليهم معطلة، ويدافع عن هذا التعطيل بشدة كأنه على الحق، وده بيبقى اسمه جهل، وجهل مركب، لأن الجهل على نوعين، في جهل بسيط وجهل إيه؟ مركب. الجهل البسيط سهل نتعامل مع صاحبه، يعني واحد مش عارف السنة فأقول الرسول بيقول كذا عليه الصلاة والسلام، ايه رأيك نمشي ورا الرسول ولا نمشي ورا الشيخ فلان صاحب الطريقة الفلانية؟ لك لا طبعا ورا الرسول، وده كان عايز كلام خلاص، يبقى انت جبته لانه مش عارف المعلومة فعرفته. انما لما يكون واحد اولا مش عارف الحق وقع في الباطل ومعتقد ان الباطل اللي عليه هو الحق وبيدافع عنه، دي جهل مركب. او كظلمات في بحر ايه لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ايه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. ابن تيمية دايما يضرب المسألة دي للجهل المركب، جهله معقد في بعضه. طب واحد مقتنع ان اللي هو درسه هو الحق ومع ده الباطل، يتخرج استاذ في الجامعة ياخد الدكتوراه وهو معتقد ان اللي عليه هو مذهب اهل السنة والجماعة، فلما يروح مثلا يسافر برا ولا يروح بعض دول الخليج او الاماكن ديت ويحتك بالناس فيتفاجئ، يقعد بقى مع نفسه ويضرب كف على كف. والله بعضهم كان يقول لي معقول يا دكتور محمود انني بقالي اكتر من 40 سنة لغاية ما خدت الدكتوراه وما جاش في بالي ابدا ان نقرا مذهب السلف الصالح من كتاب الابان عن اصول الديانه بتاع ابي الحسن الاشعري. فلما يقرا كلام الاشعري يجد ان الوضع مختلف تماما، فتحصل له زي ما تقول صدمه، بل وتجعله منكسرا. ازاي؟ ان هو يخشى يتكلم في مساله وهو استاذ فيخاف. ولذلك تجد اغلبهم ما حدش منهم بيهوب ناحيه الاسماء والصفات، يخاف يتكلم فيه، يقول لك لا نتكلم في الاخلاق، نتكلم في الرقائق، نتكلم في اي لكن يجي الموضوع الاسماء والصفات مع انه سهل وبسيط وما هوش معقد ولا حاجه. ادي احنا تامن المحاضره دي اظن، على اعتقد تامن المحاضره هنا في المسجد مش كده؟ تامن اسبوع. وبالرغم من ذلك احنا اغلب الحاضرين بيستوعبوا الكلام وسهل، والطلبه بيكتبوه بيحفظوه، ما هوش صعب ولا حاجه، لكن هي القضيه كده. يبعد عن باب الأسماء والصفات خوفا أنه لو تكلم ممكن يلخبط. دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ولذلك احنا بنركز على أهمية دراسة هذا العلم خصوصا توحيد الأسماء والصفات، وإن كنا مش هنطول فيه كتير يعني المسألة كلها بالكتير 6 شهور أو 7 شهور أو سنة بالكتير يكون استوعبنا كل ما يتعلق بهذه المادة بإذن الله تعالى. ها؟ هو طالما أنه الأخ بيسأل هل أن هذا الشخص يؤجر على ذلك اللي هو بيعني اللي بيعطل الصفات؟ لا، إذا كان هو بيعطل الصفات وبان له الحق وفهم ما هو الحق وما هو ضده وأصر على تعطيل الصفات فدي مشكلة كبيرة جدا جدا، مش هنقدر نقول حكمه. أخي بالك إزاي لأن كبيرة، لكن احنا بنتكلم على من قال ذلك بحسنه. ولذلك هنقول ما فيش واحد منكم مثلا عشان هو فهم قضية الأسماء والصفات بشكل جيد يروح على طول يهجم على هؤلاء بالكلام والقول ويقول له اوه تجاهل ومش عارفين وبتاع. كذلك كنتم من قبل فمن الله علينا، احنا لا كنا عارفين الابيض ولا اسود، فلما من الله علينا يبقى ينبغي ان نترفق باخواننا ونحمد الله ان علمنا، ولو كنا مكانه لكان حالنا ربما يكون اسوأ من حاله. فلذلك ينبغي ان ناخذ بايدي الناس الى الحق. انت لما تعرف توحيد الاسماء والصفات بتقيم الرجال تقييما سليما، لان دلوقتي لما تلاقي شيخ كبير او امام طائفة او جماعة ويأتي في باب الاسماء ويزل وباب الصفات ويزل ويقول كلام ما انزل الله به من سلطان، احنا بنقول لك ايه؟ هل تنقص من قدر الرجل؟ لا، لا تتبعه في هذا الجزء. قل والله انا مش معاه، والله لو هو مين تقول لي شهيد ولا مش شهيد مش هينفع الكلام. اهم حاجة انني معاه فين؟ في ما وافق الحق. انتم معايا يا اخوانا؟ هذا من محبتنا لهم اذا فقهوا، لكن بس مجرد اقول لك ان هذا مذهب تفويض او ده مذهب تأويل ومش مذهب السلف الصالح فيزعل ويشن حرب شعواء على الدكتور فلان والدكتور فلان ويحاول يبعد طلبة العلم عنه بكل سبيل ويعمل خطط وبتاع علشان يفض الناس عنه. يا اخي انت دلوقتي بتتكلم عن ايه؟ انا مش عايز منك غير ان تصدق بخبر الله ولا تعطل اوصاف الله عز وجل، هي دي المطلوبة يا اخوان. ولذلك احنا بنقول تعطيل هو يرد الصفة بحسن نية وليس بسوء نية، لأنه لا يكذب بكلام الله لكن مش فهمه أو يحمله على غير معناه تحت مسمى التأويل أو المجاز أو ما شابه ذلك. سميت معطلة من أجل هذا. ابن تيمية على فكرة مصطلح التعطيل ده يكاد يكون من قننه وأعطاه وضعه هو ابن تيمية، وكان أرحم الناس بهؤلاء. هم بيتهموه بأنه متعصب وان راجل مش متشدد من تيميه، ابدا ده هو اهون، كان سهل قوي ان يقول من رد اوصاف الله عز وجل فهو كافر وخلاص، عمره ما قال كده، لا كفر حد من الطوائف الاسلاميه ولا شيء من هذا القبيل، هو كان يوصفهم بانهم ايه؟ معطله. يقول لك التعطيل اقبح من التكييف والتمثيل، لان تعطيله بسبب ايه؟ تكييفه وتمثيله، فما عطل الا لانه كيف ومس. طيب نكمل علشان من فمثل القياس الاولى كان بيضرب في الغالب علشان اثبات صفات الله عز وجل وتقنين مذهب السلف الصالح ونصرة الادله اللي جت في القران والسنه. طيب المثل الاولاني اللي هو مثل الجنه، مثل الجنه ده هتلاقيه في رساله تدمريه للشيخ ابن تيميه كان بيثبت بها الصفات عن طريق القياس الاول. الجنة ربنا سبحانه وتعالى وصفها بأوصاف جميلة جدا جدا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها ايه؟ أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. مية ولبن وخمرة وعسل. طب ما احنا عندنا في الدنيا مية الله اعلم بحالها ولبن مغشوش ازاي، وخمرة ربنا يكفينا الشر، وعسل الله اعلم مصفى ولا مش مصفى، يقول لك سدري وجبلي ومش عارف ايه، وما بيضحكوا على الناس. ها ما هو للاسف يعني، شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الاسماء في الدنيا، وذكر هذه الاشياء برضو فين؟ في الجنة. وذكر ايضا لحم طير ما يشتهون، فاكهة ما يشتهون، حور عين، ذهب وفضة وانهار واشياء جميلة جدا، ورمان واعناب. وابن عباس بيقول ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء. عارفين الاسماء اللي هي عند التجرد عن الاضافة، اللي هو اللفظ المشترك، ما من شيئين ولا بينهما قدر ايه، القدر المشترك، الاسماء بس. لبن، اللبن ده قد يكون في الجنة لبن وقد يكون في الدنيا لبن، بس لبن الدنيا بيجي من بين فرث ودم، صح ولا لا؟ لكن لبن الاخرة بقى هنا بقى ما نعرفش كيفيته ازاي ولا مصدره ايه، انهار من لبن ولم يتغير طعمه. فلو واحد قال لك ايه، لا طالما هناك لبن وهنا لبن يبقى شبه بعضه بالظبط، يبقى بقى لو انت جبت جميع مصادر اللبن في الوجود عشان تطلع لك انهار من لبن هتكفي؟ ومين اللي هيحلب ومين اللي هيعمل حكاية؟ مش هتعمل قناية مش ترع القصد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا لبن من اللبن، فده مثل الجنة. إذا كان فيه فرق بين مخلوقات الآخرة ومخلوقات الدنيا، وجميع العقلاء يقرون بذلك مع اشتراكهم في الاسم المجرد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وليس كمثله شيء من خلقه من باب أولى. في فرق أهو يا أخي، ومباينة بين المخلوق والمخلوق، يبقى في فرق بين الخالق والمخلوق من باب ايه؟ من أول. ده اسمه مثل الجنة، فهمتوا؟ ضرب بقياس ايه؟ الأول. يعني لما قال لك مثلا في اختبار نعمل كده للطلبة اللي ممكن نزكيهم علميا لتدريس مادة العقيدة ان شاء الله مستقبلا، نقول له مثل الجنة مثل ضربه شيخ الإسلام تيمية لإثبات الصفات بقياس التمثيل، صح ولا غلط؟ بقياس الشمول، ضربه بقياس الأولى، صح. يبقى هذا المثل ضرب الايه؟ بقياس الأولى لإثبات صفات الحق سبحانه وتعالى. طب مثل الجنة مثل ضربه ليمثل الصفات الإلهية بصفات المخلوقين بقياس الأولى، صح ولا غلط؟ عايزين بقى الجماعة اللي فاهمين تاني، مثل الجنة انتوا فهمتوه؟ فاهمينه كويس؟ مثل ضربه الشيخ الإسلام ابن تيمية ليمثل صفات الله بصفات المخلوقين بقياس الأولى، خطأ ولا صح؟ خطأ. هو لا يمثل صفات الخالق بصفات المخلوقين، ليثبت صفات الله من باب أولى بس. يا ريت طلبة العلم يركزوا في حاجات زي كده، لأن اللي فاهم هيجاوب على أي طريقة، طالما أنت فاهم هتعبر بأي أسلوب. طيب نأتي إلى المثل اللي بعده. المثل اللي بعده اسمه مثل الروح. أيوه أيوه. لكلام كلام تيمية. اللي عنده كمبيوتر لما يرجع البيت وعنده المكتبة الشاملة أو موسوعة ابن تيمية يكتب للكمبيوتر قياس الأولى. يكتب في الكمبيوتر قياس الأولى وخليه يبحث في مؤلفات ابن تيمية. هيطلع له جميع المواضع، وهي كتير جدا، اللي قالها ابن تيمية في قياس الأولى في جميع مؤلفاته، ويقرأ بقى يشوف هو فهم ولا ما فهمش. طيب قياس الإيه؟ الأول. المثل الثاني مثل الروح. الروح التي فينا. حد يعرف كيفيته؟ ها؟ أنا سامع كأني في واحد عارف ولا حاجة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. الروح التي فينا احتاروا في تعريفها. أولا هي مخلوقة وحية وتتحرك وتصعد وتهبط وتدخل الجسد وتخرج من الجسد، تتخلل في البدن في سائر أجزائه. لما عرفوا الروح، هم طبعا في أكثر من 70 تعريف للروح. واحد يقول لك هي النفس، واحد يقول له الحرارة، واحد يقول لك لا هي الدم، واحد يقول لك لا ما اعرفش هي نبضات القلب، أشياء من هذا القبيل. لكن هو بيشوف أي حاجة الإنسان هيموت عليها فيقول لك إيه هي دي الروح. لكن لما عرفوها بناء على الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة من وصف الروح، قالوا هي جسم. اكتبوا تعريف: نوراني، يعني غير مرئي، يعني جسم نوراني علوي خفيف شفاف يسري في البدن سريان الورد في الماء، يسري في البدن سريان الورد في الماء، ماء الورد يعني في الماء، وسريان النار في الفحم. ده تعريف الروح بناء على الأدلة التي ورد. يعني هو بيتخلل في البدن زي ما تحط ماء المورد ده في قلب المية فيسري فيه، والنار في الفحم. النار لما تتخلل داخل الفحم تدخل في كل جزء فيه. نعم. فبقول لك هو بيشبه ايه بناء على الأدلة، لأن الروح لما بتنتزع من الجسم الملك بينتزعها من إخمص القدمين حتى تصل إلى الحلقوم، ففي كل أجزائه، وهي تصعد وتهبط. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالروح متحركة أو جسم. وحاروا فيها ولا يعرفون كيفيتها، مع أنها مخلوق. حد يعرف كيفيتها؟ لها كيفية ولا ملهاش؟ لها كيفية، بدليل أن الملائكة بتنتزعها. لو ما كانوش عارفين كيفيتها هيروحوا بقى يدوروا فينا دور يكونش هنا حتة تروح ولا بتاع، لكن هم عارفين كيفيتها بالتفصيل. إنما نحن نعجز عن وصف كيفيتها مع أنها حقيقة. حد ينكر أن الروح حقيقة؟ أبدا، حقيقة ومخلوق ولها كيفية لا يعلمها إلا خالقها أو من علم من بعض خلقه، لكن نحن نعلمها. طب إذا كنا نعجز عن معرفة كيفية الروح وهي مخلوقة، فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وكيفية أوصافه من باب إيه؟ من باب أولى. بدأ قياس إيه؟ الأولى. عرفتوا مثل التاني ده؟ مثل إيه؟ ها؟ روح. لا، التعريف بناء على الأدلة. يعني أنا واخدين التعريف ده منين؟ من الأدلة اللي وردت في الكتاب وفي السنة. لا، هم عايزين يعرفوا كيفيتها ايه. احنا وصفنا كيفية يا ابني، احنا بنعرفها بناء على الأدلة، وده التعريف اللي عليه الجمهور، جمهور السلف الصالح. يعني انت هتعرف احنا نعرف كيفية الروح ازاي؟ لا، المعنى مفيش اشكال، المعنى بتفهم منه ان ربنا بيخاطبنا على حقيقة لها ذات بتنفصل عن البدن وتدخل البدن، تتحرك تصعد تهبط وتجيء تدخل داخل البدن. فهذا بفهم منه المعنى، انما كيف يحدث ذلك ما اعرفش. كيف هي الروح ما اعرفش، شكلها ايه ما اعرفش. اللي يعرف ذلك اما الملائكة التي اطلعهم الله عز وجل عليها زي ملك الموت واعوانه، او الحق سبحانه وتعالى من فوق عرشه. وبعدين ربنا سبحانه ليه ما حجب عنا الكيفية؟ ليه حجب عنا كيفية الروح؟ لأن مداركنا وقلنا ما تستوعبش الكلام ده. هي لو كانت تستوعب كان سهل على المسألة أن تعرفه. هو دلوقتي أما بيتكلموا على قضية إيه؟ إن في بعض المخلوقات ما هذا برضو بلاش الروح، ملك الموت نفسه. انا مش قلت لكم قبل كده ان ملك الموت لا يخضع لمقاييسنا الزمنية ولا المكانية؟ يعني زي ما قلت لكم على المثل اللي قلت لكم، لو واحد دخلناه في غرفة وقفلنا عليه هيموت ولا مش هيموت؟ قولوا يا اخوانا قفلنا عليه وسبناه مثلا سنتين ثلاثة، ها؟ بالعقل مش هيموت، صح كلامك مظبوط، بالعقل مش هيموت، انما بالواقع بيحصل انه بيموت. لان هو وهيقول لك مش هيموت ازاي وانت قافل عليه في قلب غرفة؟ ملك الموت هيدخل منين عشان ياخد روح ما انت قافل عليه وحبسه؟ خد بالك ازاي. هذا لمن اراد ان يشبه عالم الغيب بعالم الايه الشهر. لكن لو قال لا هيموت، طب هيموت ازاي؟ ملك الموت هياخده اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا اخي طيب، يعني انت جاي في ملك الموت اللي هو مخلوق ومؤمن بان ملك الموت له احكام تخصه ويدخل الى داخل الحائط ويتخلله ولا يحجبه كثافة او ما شابه ذلك، ولا زمان بتوقيت جرينتش ولا غير جرينتش ولا الكلام ده كله، فاي مكان هيروح يجيبه، كيف تعترض على ان الله فوق عرشه وتقول لا المقاييس المكانية لو كان كذا يبقى كذا والعرش هيبقى محمول وما محمول، ولو كان ربنا بينزل الى السماء التلت اللي هنا في مصر غير التلت اللي في ليبيا بعد نص ساعة، غير التلت اللي في الجزائر، غير التلت اللي في المغرب، الكرة الأرضية كل يوم تلت، كل لحظة تلت تلت، إيه الكلام اللي هيقول لك؟ دي الشبهة اللي بيقولوها. ما هو ما تيجي تتكلم مع واحد، أنت بتنفي أوصاف ربنا ليه؟ بتنفي إن ربنا على العرش ليه؟ يقول لك أصل كل من كان في مكان فهو محصور. طب قول لي بقى لو واحد حصرناه في أو ملك الموت بيقبض روح واحد وأنت قافل عليه، يبقى أنت حبست الراجل وحبست ملك الموت معاه. مش كده برضه يا أخوانا؟ هو هيقول لك لا، يعني اذا كان الكلام ده هو ما ينفعش يطبق على ملك الموت، تطبق على رب العزه والجلال ازاي؟ يبقى عدم تطبيقي على الله من باب ايه؟ من باب ايه؟ المساله دي تقدر انت بمنطق بسيط وبقياس الاولى تضرب للرجل البسيط او حتى للمتخصص فيفهم. طيب احنا عرفنا دلوقتي القياس الاولى، واضح يا اخوانا؟ ها؟ طب من يعرفولي بقى بناء على اللي كتبه؟ نراجع بس كده علشان ننقل لفقرة تانية. قياس الأول ما تعريفه؟ كل اثنين يشتركان في وصف مجرد فالأعلى أولى به. ده العام. تعريف قول كل كمال. سؤال؟ طب ما يقولوا التعريف ده كل كمال مجرد عن نقص اتصف به المخلوق وثبت للايه؟ انت فهمت يعني ايه كل كمال مجرد عن النقص؟ نعم، اتصف به المخلوق وثبت للخالق او ثبت وصف الخالق به فالخالق اولى به منين؟ من المخلوق. اتفضل. الدرس صعب النهارده ولا حاجه ولا الامور سهله؟ طيب اسال فيا من فضلك. سؤال له علاقه بالموضوع يعني؟ تفضل. التعريف اللي نفهم منه حقيقه الروح مش كيفيتها، يعني الروح تطلع ايه؟ فعرفوها بالتعريف ده. لا مش تمثيل ولا حاجه، لان هم قالوا 70 قول، والتعريف اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه هو التعريف اللي قلت لكم ده. ها؟ تفضل. بس هي نقطة هامشية، هي بالنسبة لتعريف الروح الفلاسفة قالوا بتمرين تعريف، فابن تيمية جمع أوصافها من القرآن والسنة وقال هذا هو تعريفها من خلال ما ورد من الأدلة. خد بالك ازاي؟ زيادة عن كده يبقى هنشغل نفسنا بحاجة مالهاش داعي. أيوه بس الكيفية ما أعرفش كيفيتها، ما أعرفش كيفيتها. لكن من خلال أوصافها نعرفها. طيب. أي نعم ربنا يأتي، لكن كيف يأتي؟ طب يأتي إلى أي؟ إلى أرض المحشر، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فمن خلال الأدلة أقدر أنا أفهم المعنى اللي موجود في الآيات. نعم. بس ساعتها هناك بقى البصر بقى في مرحلة تانية، مش في مرحلة الدنيا، خد بالك ازاي؟ يعني آخر حاجة، آخر حاجة بعد الروح هي النظر أو البصر. ولذلك الواحد ربنا سبحانه وتعالى يعني يحسن ختامنا، يكون الروح تخرج كما يخرج الايه القطر من في السقاء. آخر شيء بعد ما الروح بتخرج اللي هي انتهاء آخر شيء بيشوفه في الدنيا ببصره، تقبلك ازاي؟ يعني تبعه البصر او تبعها البصر، ان آخر شيء بعد ما الروح خلاص انفصلت اللي هي آخر بص على الدنيا قبل ما يموت في لحظة خروج الروح، تقبلك ازاي؟ مش ان البصر بيتابع الروح وهي ماشية بعيد ولا حاجة، لا، ده هو اصلا بصر الانسان لا يعمل إلا إذا كانت فيه روح. أنت لو سلبت منه الروح أو صار الشخص فيه غيبوبة، غيبوبة تامة، خلاص له شايف ولا حاجة. فآخر حاجة آخر لحظة بتشوفها بتلاقي البصر كأنه بتسرق منك شوية بشوية كده لغاية ما يروح. لكن إحنا مش عايزين ناخد في التفاصيل دي، إيه الفايدة اللي هتعود عليكم فيها؟ إحنا مؤمنين بما أخبر الله عز وجل، والتعريف اللي ذكرته لكم ده التعريف، لان في 70 تعريف قالوا من غير دليل، انما الادله اللي ثابته في وصف الروح فاحنا بنذكر لكم اوصافها علشان تعرفوا اللي ورد في القران والسنه عنه. خلينا بقى عشان نكمل، لان لو فتحنا باب الاسئله كده وبعدين اللي عايز سؤال يكتبه علشان ننظم العمليه. نيجي بقى لايه؟ اثبات الصفات. طريقه السلف في اثبات الصفات ايه؟ اكتبوا يا اخوانا النقطه دي مهمه جدا. ليه؟ هتعرفوا اللي طريقته طريقة القرآن والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفين. طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات هي النفي المجمل والإثبات المفصل. طريقتهم هي إيه؟ ها؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. يعني إيه النفي المجمل والإثبات المفصل؟ ودي اسمها طريقة الفطرة برضه، يعني كل الكلام ده هو تلاقيه في فطرتنا. أنا لما أجي أوصف واحد وعايز أمدحه أقول له ما كن أمير ولا حاجة، أقول له أيها الأمير أنت لست بزبال ولا كناس. بنفع عنه النقص يا أخي، أقول لك أهو أنت لست بزبال ولا كناس، ولا حمار ولا نسناس. يبقى ده مدح. خليك واحد يقول لك إيه، انت بتعترض ليه؟ ده انت بتنفع عنه اوصاف النقص. انت ما انتش اسوأ الخلق، انت ما انتش كذا، واجيب كل القطط الفطسده اللي في الدنيا وانفيها عنه. ها؟ هل هذه طريقه مدح ولا اهانه؟ ما عمر ما فيه واحد عاقل في الدنيا ابدا فطرته تسمح له ان لما يجي يمدح واحد عظيم يقول له انت ما انتش حمار ولا انت جاموسه ولا انت كذا ولا كذا ابدا، عشان ينفع عنه النقص. انما يقول له ايه؟ انت لست لك نظير فيما رات عيناه، فينفع عنه مره واحده كل اوصاف النقص. ما يا اخوانا ينفع عنه النقص مره واحده، ما حدش زيك الراجل ده، ما حدش زيه، ما حدش زيه. في ايه بقى؟ اقول لك والله بنى مدرسه كذا واحسن الى فلان، واعدد له افصل له الاثبات بقى، يبقى انا بنفع عنه النقص ايه؟ ها؟ جمله مره واحده نفي المجمل، لكن في الاثبات افصل عمل كذا، اثبت له ان هو بين المدرسه الفلانيه وساهم في المعهد الفلاني وعمل المسجد الفلاني ووقف مع فلان ووقف مع وكتر من دي قوي، يبقى ده مدح. ولذلك عمره ما في واحد اما يجي ينتخبوه ولا حاجه يوصفوه بالاوصاف دي، ولا تبقى مصيبه يسقط ثاني يوم. اخد بالك ازاي؟ يبقى طريقه الفطره هي ايه؟ ها؟ النفي المجمل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس كمثله شيء، جملة مش حد زيه، ولم يكن له ايه؟ ها؟ كفوا احد، مش في حد شبهه. هل تعلم له سمية؟ في حد زيه؟ أبدا. أنت فهمت يا أخوانا؟ يبقى طريقة السلف إيه؟ ها؟ نفي مجمل، لكن في الإثبات المفصل ربنا يفصل أول. يقول إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، يثبت أنه رحمن رحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس السلام، ده اسمه تفصيل في الإثبات ولا في النفي؟ ها؟ تفصيل فين؟ في الإثبات. ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ إيه؟ حتى لما قال سبحان الله عما يشركون أجمل برضه في النفي. يعني ما قال سبحان الله عن شركهم بهبل، وسبحان الله عن شركهم باللات، سبحان الله عن شركهم بعزة، وعدت كل الآلهة الباطلة اللي أشركوا بها، أبدا. سبحان الله عما إيه؟ يشرك كله مرة واحدة. في النفي يجمل، في الإثبات ها يفصل. طيب الكلام ده بنقوله ليه؟ دي طريقة السلف وتعرفها على طول، لأن في طريقة يتبعها المتكلمون الأشاعرة والماترودية والمعتزلة، يوصف ربنا بطريقة إيه؟ أنت لست بزبال ولا كناس ولا كذا، في وصف الأمين ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم. اسمعوا بقى خمس ست صفحات، ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا عظم ولا دم ولا لون ولا له طعم ولا له رائحة ولا له مجس. يوصف ربنا سبحانه وتعالى ولا مجس ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوس، خبرك ازاي، ولا له طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع، ولا له امام ولا له خلف، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، خبرك ازاي. عد، انا ناقل الكلام ده، ناقل الكلام ده من كتب، ما انت هتعرف ايه الفايدة من الكلام ده. انت دلوقتي بتقرأ في كتب وانت طالب علم، اول ما تفتح كتاب وتلاقي الشخص يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا، ويقعد يعدد، يجي صفحتين ثلاث تعرف ان الراجل ده مش تبعنا. مش تبعنا في المنهج يعني. لانه بيفصل فين؟ اهو ده زي اللي عايز يقول انت لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا قاعد يعد بقى، ولا قرد ولا عفريت ولا، قاعد يعد عليه. طب مش دي طريقه عشان تمدح بها الشخص؟ عشان تمدحه يبقى تجمل فين؟ في وتفصل فين؟ في الاثبات. عرفتوا منهج السلف الصالح؟ لكن حتى لما يجوا هم بقى يعملوا ايه؟ في النفي يفصلوا. يفصلوا في النفي قوي. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس له مكان ولا يحده زمان وليس بكذا وليس بكذا، ويقعد ايه؟ يتكلم كلام كتير. طب ما يا اخي يكفيك ان تقول ليس كمثله شيء، وهو السميع الايه؟ البصير. كان الإمام الرازي اللي هو الشيخ الأشعرية الكبير قوي، حياته كلها ساعة ما تفتح له كتاب من الكتب تلاقي أول صفحة مليك اتنين تلات صفحات أو أربعة أو خمسة أو ستة بالنظام ده، وبعدين في النهاية أنتوا عارفين هو قال إيه؟ بقول نهاية أقدام العقول عقال. هو عايز ينفي النقص عن ربنا فينفيه ويفصل فيه. مش دي طريقة أهل السنة والجماعة ولا طريقة القرآن؟ بقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيه؟ قيل وقال. ثم قال لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وصف نفسه العرش، إليه يصعد الكلم الطيب، ربنا يفصل في الإثبات. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له إيه؟ كفن. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ده كلام الرازي. فهنا طريقة السلف الصالح أنهم يجملون فين؟ ها؟ في النفي ويفصلون. يبقى طريقة السلف النفي المجمل والإثبات المفصل. طريقة الخلف عكسها، النفي المفصل والإثبات المجمل. فواحد يقول الإثبات مجمل زي إيه؟ زي الأشعرية مثلا، كل اللي أثبتوه سبع صفات. المعتزلة ولا واحد وان اثبتوا صفه ولا بتاع عن استحياء انه ربنا سبحانه وتعالى له وجود ومش عارف ايه. المفروض العكس، يبقى طريقه السلف هي النفي. فهمتوا يعني ايه نفي مجمل واثبات مفصل؟ حفظتوها كويس. طب رقم اثنين بقى قبل ما نصلي الليل، ايش النفي عند السلف؟ النفي عند السلف لا يكون كمالا إلا إذا تضمن المقابل. المقابل أو تضمن الضد، اكتبوها كده هتشرحها كويس. أو النفي عند السلف يتضمن كمال الضد أو كمال المقابل أو كمال العكس، كله ينفع. يعني خليني أوضح لكم على حاجة دلوقتي. لما واحد يقول إيه، اسمعوا بيت الشعر ده وركزوا فيه. واحد بيمدح قبيلة فبقول إيه، قبيلة تصغير لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بإيه؟ بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما بيغدروش ولا بيظلمون. قبيلة لا يغدرون إيه؟ ها؟ بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الراجل ده بيمدحهم ولا بيذمهم؟ قولوا يا اخوانا، ده بيقول هم لا بيغدروا ولا بيظلموا. هو قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة ايه؟ خردل. هو استحقر استحقره في الاول، فهمنا هو قصده ايه، ماذا يقصد؟ بيقول لك الناس دول لا يغدرون بذمة مش لان عندهم وفاء. فهو نفى عنهم الغدر. هل اثبت المقابل؟ لا، ما اثبتش المقابل. طب هو ليه نفى عنهم الغدر؟ قال لانهم ما يقدروش، هم احقر منهم يغدروا. لو واحد فكر ان هو يغدر هياخد على دماغه وتعدل. مسح بالك ازاي. ولا يظلمون الناس حبة خردل، يبقى عندهم عد؟ لا، ده هم مجموعة من المجرمين على حد قوله، ولو حصل منهم ان واحد منهم ظلم هياخد على دماغه ويعدل. يبقى نفى الظلم ولم يثبت العدل، ونفى الغدر ولم يثبت الايه؟ الوفاء. ده اسمه نفي مجرد، ما اثبتش المقابل. لكن طريقة القرآن غير كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله لا اله الا هو الحي، ها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى لا تأخذه سنة لأنه الحي، ولا يأخذه نوم لأنه القيوم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى أثبت في المقابل إيه؟ كمال العلم. هو اللي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى فيه منتهى العلم. ولا يظلم ربك أحدا، يبقى كمال العدل. فربنا لا ينفي عنه وصف إلا إذا أثبت إيه؟ كمال المقابل. فهمتوا النقطة دي يا اخوانا؟ تنفي وصف يبقى لازم تثبت المقابل. دي طريقة مين؟ السلف الصالح، هي النفي المتضمن كمال الضد. لكن طريقة الخلف غير كده خالص. انت يقول لك ايه؟ ليس بجسم. ها؟ وبعدين يعني ايه؟ ما هوش جسم، يبقى عرض شيء معنوي يعني. يقول لك ولا عرض. طويل، يقول لك ولا طويل. يبقى عصير ولا قصير. يبقى وسط، يقول لك ولا وسط. ابيض ولا ابيض. يبقى احمر ولا احمر. اخضر ولا اخضر. ماشي، كل ما تقول حاجه يقول لك ولا ولا ولا ولا ولا ولا. انت بتعمل ايه بالظبط يعني؟ انت ما اثبتتش حاجه خالص. ايه اللي انت اثبته؟ ولذلك يقول لك المعطل يعبد ايه؟ والممثل يعبد. عرفتوا بقى الكلام اللي ابن تيميه؟ يبقى الممثل يعبد صنما، والمعطل يبعد ايه؟ عدم. ان هو ماشي يقول لك ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا. يا اخي اثبت لي حاجه، ما ينفعش كده. خد بالك ازاي؟ يقعد صفحات طويله يقول لك ليس بدم ولا عظم ولا لحم ولا بزي ابعاض ولا اجزاء، ولا يتحرك ولا ينتقل ولا يقف ولا مش عارف ايه. امال ايه بالظبط؟ يا اخي ده حتى البشر، خليني اقول لكم نكته كويسه. لا دي حاجة حقيقة حصلت يعني. واحد شاف مراته طلع على السلم، هو متضايق منها، قال لها أنت طالق لو صعدتي. وطالق لو نزلت، وطالق لو وقفت، يبقى سد عليها كل الايه الابواب. ماذا صنعت؟ القت بنفسها من السلم. قال لها يعني لو كان ملك محتاج حد لأهل الفتوى مفيش احسن منك. عارف انت ليه الصديق؟ لو مات مالك وحب اهل المدينه انهم يستفتوا حد، مفيش احسن منك عشان يستفتوه. لكن ما ينفعش الشخص كده يقعد يقفل يقفل يقفل، وبعدين يا اخي ما ينفعش كده. فطريقه القران مختلفه تماما عن هذه الطريقه التي يذكرونها. لعل الان لو قلت لك، لو طلع واحد على المنبر يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس بذي اعضاء ولا بجسم ولا عرض ولا كذا ولا كذا، قول يبقى ان شاء الله عز وجل الخطبه كده هنسمع منها حاجات الله اعلم يا ربنا يستر. واخد بالك ازاي؟ لان اصبح الان عرفت طريقه السلف الصالح في اثبات الصفات. طريقه السلف هي ايه؟ ها؟ النفي المجمل اثبات المفصل. والنفي عندهم يتضمن ايه؟ كمال الضد او كمال المقابل. يبقى النفي عندهم يتضمن كمال المقابل. كان في حاجات كمان عايزين نعملها بس دي ناجلها، لان احنا كنا ناويين نكلفكم ببحث عن بس ما نكمل الصفات، لان احنا ما خلصناش تقسيمات الصفات وكيف تثبت الصفات وصفات الذات وصفات الفعل والازليه والابديه فيها. دي ان شاء الله نكملها في المحاضره القادمه، ونكلفكم المحاضره الجايه بالبحث ان شاء الله عز وجل. انتوا عندكم امتحانات دلوقتي؟ خلاص نخليها في الاجازه، مش مشكله ولا حاجه. ولا انتوا عايزين اجازه انتوا كمان؟ انا جاهز. مش فرط ويك. لكن يعلم الله عز وجل انه محبب الى النفس، فان احنا بنيجي من القاهره، لكن طالما انها خطوات تكتب في سبيل الله. ونسأل الله أن يجمع كل الحاضرين وجميع المستمعين إن شاء الله عز وجل مع نبيه في الجنة، اللهم آمين. نصلي بقى وبعد كده لو في أسئلة ولا حاجة. بعض الأسئلة كده إن شاء الله ومش هنطول يعني. كان في سؤال أحد الإخوة سألني في المحاضرة الماضية وإحنا بنتكلم عن العلم والمعرفة. نعم، مش عارف إذا كان الأخ ده موجود ولا مش موجود، لكن هو السؤال اللي سأل عن نسبة المعرفة إلى الله عز وجل. في الحقيقة ربما قيل أو قلت أنا في بعض المواطن نقلا عن بعض إخواننا ممن كتبوا عنهم العقيدة والألفاظ اللي فيها، ولذلك المسائل تحتاج دايما إلى تحري، ولا تأخذ الكلام إلا بأدلته الواضحة. إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالعلم ولا يصح وصفه بالمعرفة، لأن المعرفة هي ثاني إدخال للمعلوم. تقول هذا علمته، انك شفته، فلما تشوفه مره ثانيه تقول انا عارفه. هذا في حقنا كبشر، لنا وصف المعرفه الذي يليق بنا. لكن وصف المعرفه هل ثبت لله عز وجل؟ نعم ثبت لله عز وجل، زي ما ورد في الحديث تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، هو حديث صحيح. فطالما ثبت الوصف لله عز وجل خلاص، هل كيفيته يطبق عليها ما يطبق على المخلوق؟ ربنا لا يقاس لا بقياس تمثيل ولا بقياس ايه شمول. هذا اللي احنا يعني حبينا ان احنا ننبه عليه. فالمعرفة وصف ثابت لرب العزة والجلال، لا يخضع هذا الوصف لا لأقيسة البشر التمثيلية ولا لأقيستها الايه الشمولية. نعم، ده بالنسبة لهذا السؤال. ولعل يكون ما هذا من ضمن الاشياء اللي احنا قلناها بناء على سابقا على كلام الشيخ ابن عثيمين. اي نعم، حديث صحيح. لا يا ابني، ما احنا بقول لك دلوقتي ان احنا فينا كبشر المعرفه فيها يقين وظن او كل ما تشاء فيها. ليه؟ دي كيفيتنا ونظمنا. هل يطبق ذلك على معرفة الله لخلقه؟ لا. مش هم احنا بندرس قياس التمثيل والشمول عشان ايه؟ أن لا يقاس الحق على خلقه في أي وصف ثبت له إلا بقياس الأولى. أما قياس التمثيل والشمول لا، وده خطأ. ولذلك احنا نقول دلوقتي المعرفة وصف ثابت لرب العزة والجلال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اتضحت إخوانا؟ يعني هذا حتى الشيخ ابن عثيمين نفسه اهو، احنا انا كنت بقول الكلام ده للناس بناء على اللي قراته اللي عند الشيخ ابن عثيمين. لكن المساله طالما الوصف ثابت في القران والسنه، ما احنا عايزين نقول ونكرر تاني، علم العقيده الميزه اللي فيه ايه؟ لو انت درسه صح وفهمه صح هتقول كلمه الحق حتى لو كان المخالف لك شيخك نفسه، تقبلك ازاي؟ الا بعد ان تتاكد. يعني احنا طبعا لما انت سالتني انا ما جاوبتكش على طول صح ولا لا، قلت لك السؤال بتاعك في جيبي لما اروح هناك واتاكد من المعلومه علشان يبقى كلامنا بعلم. فلما بحثت عن الحديث ولفظ المعرفه حتى في كلام عمر بن الخطاب ذكره وكلام بعض الصحابه، فلفظ المعرفه وصفه المعرفه ثابته لله عز وجل. لكن احنا كنا بنقول اصل المعرفه كذا وكذا، طب ما هي اصل ديت موجوده فينا ايه كبشر، واحنا بنستخدم قياس التمثيل او الشمول عشان نطبقه عشان ننفي وصف عن ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو الوصف حقيقي ثابت، فالله لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيل ولا بقياس شمول. ولذلك هو اللي عامل اشكاليه في موضوع اسماء الله الحسنى ايه؟ في موضوع، لا انا اقصد بالنسبه لموضوع الاسماء اللي احدث ضجه كبيره وواسعه، موضوع بحث الاسماء الحسنى في الاسماء المطلقه والاسماء اللي ان الناس بيقولوا يعني معقوله فلان ده هو هيقول كلام هو اعلم من ابن تيميه او اعلم من ابن القيم او اعلم من فلان او اعلم من فلان؟ دي القضيه اللي هي يعني واحد استاذ يقول لك معقوله يا اخوانا الكلام ده يعني الامه كانت عضلان لغايه ما جه ابن فلان عشان يعرف الناس بالاسماء؟ هو يا ابن الحلال القضيه فيها، القضيه فيها دليل واضح وناصع انا بقول بيه، ما بلزمكش برايي انا، لكن طالما في دليل ثبت فيه الاسم يبقى انا هسيبه ازاي؟ ازاي اسيب اسم الله الاعلى؟ سبح اسم ربك الاعلى واخد اسم زي الضار معلش دليل. هي دي القضيه. لو اي واحد ربما احتاج بحث الادله والبحث الموسوعي الشامل هذا يعني تصعب على بعض الناس من غير الحاسب، ولا نعرف نعملها من غير الحاسب. لكن لما ظهر الحاسب اصبحت القضيه مختلفه الى حد ما كبيره جدا جدا. لكن في خلاصه الامر لو واحد سالك سؤال وقال لك كلام كده واضح وصريح وعايزين اجابه واضحه منكم كلكم، أيهما ترغب في أن يتعبد الناس به؟ 99 اسم ذكرهم الوليد المسلم أو 98 في، ولا أسماء كل اسم ظاهر بدليله وبنصه؟ قول للناس، الناس عايزة حاجة يكونوا فيها على يقين، هذا الاسم وهذا دليله حتى لو في خطأ في اسم ولا اسمين. ده لو فرضنا هذا على وجهة نظرك يعني يا أخي يبقى تقول الصح، قول الناس الأسماء دهيت أولى من هذه اللي معناهاش دليل. معايا ولا مش معايا يا إخوانا؟ حد منكم عنده اعتراض في هذه المسألة؟ أنا بتكلم كلام بسيط أهو. قول اللي أنت عايزه، واعترض واكتب اللي أنت عايزه. بس لما يجي واحد من عامة الناس يسألك ويقول لك والله أنا عايز أسماء ربنا أكتبها عندي في البيت عشان أحفظها. تنصح بالأسماء اللي جمعها الوليد المسلم ولا الأسماء اللي بنت أدلتها من الكتاب والسنة؟ ما تردوا يا إخوانا. يعني عشان محمود عبد الرازق هو اللي جمع الاسماء دي يبقى راجل يعني ماهوش معروف ولا حد يعرف عنه حاجه؟ لا ابعدوه. اخد بالك ازاي؟ هو المساله تعمل ايه بس في الناس؟ اخد بالك ازاي؟ تعمل ايه في طبيعه الناس؟ فنسال الله السلامه. هي المساله كده، طالما في اسم بدليله نتعبد لله به بغض النظر عن فلان او غيره. والله والله كنا ونحن نبحث في هذا البحث ما كان يخطر على بالنا ابدا القضيه، ولا ان الموضوع هيكون ده وضعه ولا رد فعله، لكن كنا نعاني الامرين عندما ياتي سائل ويسال عن الاسماء الحسنى. ووالله ما اذكر يوما من الايام جالي واحد وسالني عن اسم من اسماء الله الحسنى وجاوبت اجابه صريحه قبل الموضوع ده. بل لما يجي يسال نقوم مدخلينه في الصفات. اولا ربنا سبحانه وتعالى لازم تعرف ان الاسماء الحسنى والصفات توقيفيه على النص. طيب كويس قوي، خد بالك ازاي؟ ولا نسمي الله الا باسم ورد في الكتاب ولا فين؟ في السنه. لا طب يا شيخ انا بسالك عن اسم كذا، اسمي ابن كذا ولا ما اسميش؟ يا ابن الروايه اللي ورد في المساله روايه ضعيفه. طب يا شيخ انا عايز حاجه. بعد ما نقوم بجهد يعلم الله بزل فيه اللي بزل. فيجي واحد بس ببساطة كده يقول لك لا والله مش عاجبني الموضوع. يا أخي أنت عشت الموضوع ولا درسته ولا عملت فيه؟ هو بس مجرد أنت عشان تحكم على المسألة لازم تعيشها وتتصورها. طالما عشتها وتصورها بقول اللي أنت عايزه، لكن أنت ما درستش المسألة ولا تصورتها. ده أنت جيت قرأت في كلام الشيخ وقاعد بتنقد في كلام الشيخ من غير ما عشت الموضوع من أصله ولا بحثت عن قضية عشان تخرج للناس الأسماء الحسنى بأدلة فيها. تقوم أنت بس كده كلام وخلاص. وبعدين إحنا بنقول ابن تيمية بيقول هنا إن الأسماء توقف على النص وده الأساس عنده. فلو جاب اسم معلش دليل ناخده عشان هو ابن تيمية؟ ما تقولوا يا اخوان دي قواعد وليس من هذا تهجم على المشايخ او نحن نتكلم على ده ابن تيمية. ده حياتنا كلها اللي يجي يشوف جوانا ايه خبرك ازاي هيلاقيه قاعد في كل حتة في جنب ابن تيمية، لان علم اللي احنا استفدنا منه وتعلمنا منه تحس بكلامه. بس عايز اقول لك ان ابن تيمية يوم ما تولد كان نازل من بطن امه وفي يده منهاج السنة النبوية، في يده مجموع الفتاوى، ولا هو زي البشر بس أزكى وربنا اداله فضل ومنة. فأول طالب العلم ما بيبدأ ربما يقول كلاما ويسجل عنه يرجع عنه في آخر عمره، أو هو نفسه ما يتذكرش كان قال الكلام ده بكده ولا ما قالوش. طبيعة البشر كده. وابن تيمية في 60 سنة لما حسبوا مجموع اللي كتبه عمره ابن تيمية 60 سنة وعدد الكراسات اللي اتكتبت وعدد الأوراق لقوا إن على مدار 60 سنة كان بيملى أو بيملي يا إما يكتب أو حد يكتب عنه نقلا عنه 60 صفحة في اليوم متوسط. اللي كتبه ابن تيمية على مدار 60 سنة 60 صفحة في اليوم. طب ده هو عشان يوصل للبلوغ يجي 15 سنة احتمال يكون هو بقى عالم وهو عنده 12 أو 13 سنة خد بالك ازاي. لكن أيا كان البشر كده. احنا بنقول والله انت الشيخ قال كلام والكلام ده هو محتاج دليل ودليله مش واضح. اسأل الشيخ بدون حرج او سيب الشيخ في الكلمة ده وخد انت الصح طالما انت معتقده، بس تأكد الاول ان انت على ايه على صواب. هذه المسألة في موضوع الاسماء وفي غيره. لكن ما فيش واحد منصف الا وسيتعبد ربه بالاسماء التي ثبتت بأدلتها، ولن يقول كما قال البعض ان اسم الباقي او الباعث او الرشيد هذا أولى من الأسماء اللي احنا أثبتناها بنصها زي الشافي والخلاق والمليك والمقتدر والأسماء هذه. اللي بيقول الكلام ده هو يبقى ده فيه عنده إشكال نفسي مش إشكال علمي. الإشكال النفسي في نفسيته حاجة، هتعمل للراجل ده إيه؟ اللي زي كده هتعمل له ما فيش خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يهدينا وإياك. مش أكتر من كده. فلعل المسألة تكون إيه؟ واضحة. احنا قلنا هذا السؤال على أساس الأخ لما سألني في المحاضرة الماضية أنا ما أجبته. خدت السؤال في جيبه ورحت قعدت أبحث على الحاسب. لغايه ما تاكدت فعلا ان المعرفه وصف ثابت لله عز وجل. ولا يمنع ذلك انني قلت كلاما بناء نقلا على الشيخ ابن عثيمين او عن غيره بناء على دراستنا، يعني ان العلم يوصف به الله لكن لا يوصف به المعرفه. ربنا لا يوصف به المعرفه، لكن الواقع والدليل غير كده خالص. فاحنا بنقول باللي ثبت نصه. نعم. لا، هذا وصف فعل. انا بقول لك اهو كل فعل ثبت لله عز وجل فبنسميه وصف فعل يتعلق بمشيئته. انا كنت النهارده هشرح لكم الفرق بين وصف الذات ووصف الايه الفعل. ايه هي اوصاف الذات وهي اوصاف الفعل؟ افعال رب العزه والجلال كلها اوصاف فعلا تسمى صفه فعل يتعلق بمشيئه الله، ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها. فطالما ان الصفه ثابتة لله سواء وصف ذات أو وصف فعل يصح وصف الله بها. واضحة النقطة يا أخوانا؟ نعم. نسأل شوف الباب. ما حكم من عنده إقامتين وبريد القصر فأيهما بلد؟ والله السؤال مش عارف أقرأه لأن خط الأخ رديء جدا، وفي نفس الوقت الأسئلة الفقهية بيجوا لكم الشيخ مصطفى العدوي يقول لكم أخوانا اللي هم حياتهم كلها في الفقه وفي تخصصات، يعني تخيروا التخصصات يعني اريح وافضل بالنسبه لكم. نعم. وما يعلم تاويله الا الله. نرجو تفسير قوله وما يعلم تاويله الا الله. الأخ اللي سأل السؤال ده على ما يبدو ما حضرش المحاضرة بتاع التأويل، فننصحه بأنه هو يسمع المحاضرة، إن استوفينا فيها كل أنواع التأويل بتفاصيلها، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فالمقصود الكيفية التي عليها الصفات الإلهية. زي ما كيفية الاستواء العرش لك وما يعلم تأويله إلا الله، ما كيفية مجيء الحق يوم القيامة وما يعلم تأويله إلا الله، ما كيفية الحقائق الغيبية وما يعلم تأويله إلا الله. فهمت أخوة النقطة ديت؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى هذه الآية؟ هو لعله يقصد كلمة وكان عرشه على الماء. كان تفيد الماضي والاستمرار، كان ولا يزال. الله عز وجل كان عرشه على الماء ولا زال عرشه على الماء، بدليل حديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفق، إلى أن قال عرشه على الماء. الآن عرشه على الماء الآن، وعرشه كان على الماء، كان ولا يزال. وعلى فكرة اللي كان موجود في المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض العرش والماء، وما عندناش علم ماذا قبل العرش والماء، يعني ايه اللي قبل العرش والماء. لو سئلت تقول الله أعلم. هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ دي ان شاء الله عز وجل في قضية التسلسل ربما نتحدث عنها في المحاضرة الماضية، واحنا بنتكلم على الصفات الإلهية في أزلية الصفات وأبديتها، هل يلزم أزلية المخلوقات أو لا يلزم؟ في حاجة اسمها التسلسل، هل في مخلوقات متوالية في القدم، من طرف القدم أو من الأزل أو من طرف الأبد لا تنقطع؟ احنا اللي نعرفه إن المخلوقات تقف عند العرش والماء. قبل العرش والماء هل في مخلوقات؟ نقول احتمال، الله أعلم، ما نقدرش نجزم هل في ولا ما فيش. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال فعال لما يريد، يخلق الله ما يشاء، إن شاء أن يخلق في أي وقت قبل العرش والماء أو بعد العرش والماء، ما الذي يمنعه؟ ولذلك يقول لك التسلسل في الماضي ممكن وفي المستقبل واجب، يعني واجب عليك أن تعتقد أن المخلوقات ستبقى أبد الآبدين زي ما ربنا قال خالدين فيها أبدا، يبقى المخلوقات في المستقبل ستبقى. في الأزل يقول لك التسلسل ممكن. وبعدين هم ما فهموش كلام ابن تيمية في مسألة إن المخلوقات حكاية الممكن دي في التسلسل، فقالوا ابن تيمية بيقول بقدم العالم، هذا من جهلهم بفهم شيخ الإسلام ابن تيمية أو بكلامه. المخلوقات بتنقطع علومنا أو ينقطع علمنا بها عند العرش والماء، زي ما أورد الإمام البخاري عن سليمان التيمي قال لو سئلت ماذا قبل السماوات والأرض لقلت العرش والماء، ولو سئلت ماذا قبل العرش والماء لقلت الله أعلم، لأن الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء، يعني إلا بما بين، ولم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا قبل العرش والماء، ويلزمني أن أسكت طالما ما فيش دليل. نعم. ولا زال ولا زال. نعم. بس الماء ده بقى فوق السماء السبعة ما احناش عارفين كيفيته. أيه. لا، الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأن ربنا سبحانه وتعالى كل الآيات اللي وردت لحظة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى موجودة في موضعين، موضع التاني في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في كام؟ في أربعة. يبقى المجموع كام؟ علماء التفسير بيقولوا الاثنين داخلين في الأربعة، بس الظاهر غير كده، أخبلك إزاي؟ يبقى كده ست. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى إذن في ست أيام قبل الاستواء، وجميع الآيات اللي موجود فيها الاستواء اللي واضح خمسة مواضع، خلق السماوات والأرض وما بينهما أو خلق السماء والأرض فقط في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولذلك حنفرق إن شاء الله عز وجل بين الاستواء وبين العلو. يعني واحد يقول لك إيه؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ تقول لي العلو وصف ذات والاستواء وصف فعل، لأن الاستواء تم بعد أن لم يكن. أنت خبرك إزاي؟ كان عال على عرشه فلما خلق السماوات والأرض استوى على العرش. لأن الاستواء على العرش بيدي معنى غير العلو، وده هتتضح من خلال الكلام. ولذلك عبر بسمة اللي تدل على الترتيب، اخد بالك ازاي؟ ربنا خلق ثم استوى على العرش، فالاستواء على العرش هذا لأن ظهر فيه قضية جديدة ما كانتش موجودة اللي هي قبل كده، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ وإذ قال ربك الملائكة إن جعل في الأرض ايه؟ خليفة. فالاستخلاف اقتضى أن يكون فيه ملك، ويكون فيه الإنسان يتصف بأنه ملك، وإن له عرش، وإنه له كذا وكذا وكذا، فلا بد أن يوحد الله في استوائه على ايه؟ على عرشه، يبقى لازم يكون في استواء للخالق سبحانه وتعالى، فاستوى على العرش. القضية دي يعني الكلام فيها يحتاج إلى وقت أوسع، وإحنا كنا خطبنا خطبة الجمعة في الموضوع ده هنا، إن شاء الله في الخطبة اللي جاية نبقى نكمل، أنا مش عارف موعدها إمتى، إن شاء الله عز وجل نبقى نكمل الموضوع. طيب، أنا لو جاوبت على الأسئلة دي كلها، إحنا دلوقتي دخلنا في ساعتين تقريباً من بداية ما بدأنا، ف ها؟ لا كفاية، لا كفاية بس، الله يكرمكم، الله يكرمكم، أيوه. لا هو الوقت خلي بالكم بس، انتوا قلبت الدنيا على تعريف الروح ليه؟ مع ان الكلام ده موجود من غير مشاكل، خليكوا ويا لحظه. هو الكلام ده هنقوله ونخلص على طول. الروح احنا ما وصفناش كيفيتها، ده من خلال الادله التي ورد في وصفها او في شانها استنبطوا تعريفها. ان هي جسم؟ نعم، لان مش عدم. جسم غير مرئي، زي ما يقول الملائكة جسم، الملائكة جسم، والجن جسم، أجسام، لكن الأجسام ديت غير مرئية، فهي جسم غير مرئي، إنها بتنفصل عن البدن. في مشكلة في إنها جسم لغاية دلوقتي؟ لا، كونها إن هي علوية يعني بتصعد، تصعد إلى بريها، وإنها خفيفة لأن محدش شايفها، وسريعة الحركة في مسألة إيه؟ إن الروح تتفلت من البدن او تاتي، ساعه ما الشخص تلاقيه ها لحظه كده غمض عينه وراح، اخد بالك ازاي؟ روح راحت فين؟ نفسه راحت فين؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في من، فمنها اخذوا هذا التعريف، وقالوا ان هي بتسري في البدن بسرعه زي سريان الورد في الايه؟ اللي هو ماء الورد في الماء، او النار في الفحم، تخش في كل جزء. ده اللي من خلال اوصافها التي وردت في الكتاب والسنه استنبطوا ايه؟ تعريفها، هذا تعريفها. لكن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هم بيسألوا عن كيفية الروح، شكلها إيه، موجودة فين في البدن، إزاي حد يعرفها. المسألة هنا أكبر من مدركاتنا في أن نتعرف عليها. فقال قل الروح من أمر ربي، ولذلك قال بعدها وما أوتيتم من العلم إيه إلا، يعني لو أوتيتم من العلم كثيرا وعلمكم الله عن خصائصها وكيفيتها لتعرفتم عليها. ولذلك المخلوقات الأخرى الحيوانات أو ما شبه ذلك ربما تسمع صراخ المعذبين في القبور، أو تسمع صراخ المعذبين في القبور، أو ترى ما يحدث في القبر، إحنا ما نشوفهاش. ليه؟ لأن مداركهم ربنا ادالهم القدرة كده. شوف مثلا الحيوان، أو إن بعض المخلوقات بتسمع على بعد 30 ميل، أو تشم الريحة زي ما بيحصل في بعض الحيوانات، يشمم الكلب مثلا ريحة فلان أو ريحة فلان، يفضل ماشي وراه ويجيب ريحته، له حسات. لو هذه الحسات موجودة في الإنسان لربما اختلفت قدراته في مسألة الابتلاء. فالله عز وجل كيفنا بمدارك مخصوصة لتحقيق علة مخصوصة، وهي ابتلاؤنا في الدنيا، وأوقفنا عند هذه المدارك. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه مسؤول. لكن لو احنا قاعدين دلوقتي وسمعين سابع جار من المسجد ايه اللي بيحصل في بيتهم، تبقى مشكلة، خد بالك ازاي؟ ولا مش معايا يا اخوانا في المسألة دي؟ ولذلك تلاقي يعني بعض الناس يقول لك يجيب لك اجهزة تحطها في ودنك بحيث تسمع الطلبة في اخر القاعة، خد بالك ازاي؟ يعني يقدر يجيب كمان 5 متر 10 20 متر، لكن ما يقدرش يجيب 20 كيلو، الا ان يحطوا بقى بتاع اجهزة التجسس وشغلانة تانية دي، نعم رادار ولا بتاع، نعم. نكتفي بذلك ان شاء الله يا اخوان. اتفضل، ما هو انا كده كفايه لان الاخوه عايزين يمشوا يعني. لا هو اليد ثابتة لله، ومن صفات اليد الأصابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي حديث البخاري قال إن الله يمسك السماوات على ذه، على إصبع، الأرضين على ذه، وأشار بيده في إثبات الصفة إن اليد من صفاتها الأصابع، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. نعم. لكن وكذا الأنام، لكن إحنا بنقول إن هذه الصفات لا نعرف كيفيتها، ثابتة لله كما ورد النص. سبحانك اللهم وبحمدك.